أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أعاني من التردد والاضطراب في اتخاذ القرار في بعض الأمور، وبعد الاستخارة والاستشارة يشكل علي الموضوع فلا أعرف أين المصلحة فيطول التفكير، ما هو الحل أثابكم الله؟ أي أمر تبدأ فيه بالاستشارة. طبعا هناك الأمور إما أن تكون دينية وإما أن تكون دنيوية، ما كان منها من الدين هذا ليس فيه استشارة، هذا فيه رجوع إلى أهل العلم وسؤالهم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا إذا كان أمرا شرعيا ليس محل الخوض والأخذ والعطاء، تبحث عن من تثق بدينه وأمانته وعلمه فتسأله وترضاه حجة بينك وبين الله، هذا إذا كان أمرا دينيا. ثم لا تتذبذب بالذهاب إلى أكثر من شيخ، تختار من تثق فيه وتأخذ بفتوى رخصة أو عزيمة. أمر الثاني أن يكون الأمر من أمور الدنيا، إذا كان من أمور الدنيا فالمشورة فيها خير وبركة. إما أن يكون هذا الأمر الدنيوي يمكنك أن تنظر فيه وتحسن النظر فلا حاجة لك إلى المشورة، لأنه إذا كانت المشورة بالطريقة، لأن بعض الناس إذا شاور يتذبذب، فما دام أنه يستطيع أن ينظر بنفسه وأن يحسن النظر وينصح لنفسه فنقول له انظر بنفسك وانصح لنفسك، لأن المشورة ستأتي بعكس ما طلب منها وهو الوصول للأصلح، لأنه بهذه الطريقة يتشتت خاصة من عنده بعض الوسوسة أو يبتلى بالوسواس. فهذا إذا كان عنده عقل راجح ويستطيع أن ينظر في الأمور ينظر في الأمور ويبت في أمره ويمضي، لأن المشورة قد تؤذيه. الأمر الثاني أن لا يكون المشورة تزيده بصيرة وتنفعه فيشاور، والمشورة كلها خير. شاور أخاك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بمرآته. المرآة العين قد تكون حديدة وترى بها أبعد الأشياء، لكن لا تستطيع أن ترى ما بداخل عينك إلا بمرآة. المرآة هذه هي أخوك وصديقك الذي يصدقك ولا يغشك وينصحك، فإذا وجدته لا تشاور إلا عاقلا ولا تشاور إلا أمينا. أما العاقل فلأن العقل نور من الله، ويعرف عقل الإنسان بتعاطيه لكمالات الأمور. تجد رجلا في تصرفاته وشؤونه يتعاطى الكمالات، هذا عاقل، وأيضا يكون أمينا. فلا يكفي العقل، لابد أن يكون أمينا يحفظ الأسرار. إذا جئت تشاور في أمر يخصك تشاوره إذا كان أمينا، لأن الخائن لا ينصح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. أولا مؤتمن على أسرار الناس، ولذلك تجد الإنسان إماما في المسجد فيأتي بعض الناس ويقول له: والله أنا عندي موضوع بنت كذا وكذا أو أخت أو قريبة أو كذا أو قريب لي، فيذهب ويعطي رأيه، ثم يأتي في بيتي ويأتي لزوجته يقول: والله اليوم جاءني واحد وقال وقال وقال وقال. هذه عيوب الناس، أسرار الناس، عيب عليك أن تفضحها. الناس جاءتك وتعطيك الأسرار فتخون الأمانة، هذا مما يسأل عنها العبد ويحاسب عنه بين يدي الله عز وجل. بعض الأئمة يظن أنه إذا قدم على الناس أنه يفعل ما عنا له، هذه أمانة ومسؤولية. الناس حينما تأتيك بصفة الإمامة جاءتك بصفة الدين ولم تأتك بصفتك الشخصية، وصفة الدين تستلزم منك أن تكون على وفق الشرع، والشرع يقول: المستشار مؤتمن. وكل من عنده سواء الإفتاء، يتقلد الإفتاء فيسمع أسرار الناس، أو طالب علم يسمع، أو في الحسبة كرجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعضهم يأتي يقول: والله يا شباب اليوم وجدنا وفعلنا هذه عيوب المسلمين، هذه عيوب المسلمين تستر. فلا يجوز لأحد أن يفضح أسرار الناس إذا جاءوا يستشيرونه في أمورهم، وعليه أن يعلم أن الله سائله، لأنه لا يرضى لنفسه أن أحدا يتحدث حتى ولو لم يذكر اسمه. البعض يقول للعبرة، نذكر هذا للعبرة. سبحان الله، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما فيهما العبرة؟ ما فيهما الكفاءة بالعبرة؟ إذا كنت عاجزا عن عظة الناس ولا تستطيع أن تعظ الناس إلا بالقصص وعيوب المسلمين فوالله خير لك أن لا تعظ الناس. كتاب الله يغنيك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تغنيك. إذا تقول للعظة، العظة في كتاب الله والعبرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الخير كثير. ما وجدنا أن نعظ الناس وأن نعظهم إلا بهتك. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: إنكم تسمعون بالعورة من عورات المسلمين فاحفظوها، فإن ذكرها ثلمة في الإسلام. ولذلك تجد العيوب إذا سترت حفظ الناس المروءة، وإذا أصبح الناس يتحدثون صار في المجتمع، صار تجد الأخيار يصيبهم شيء من الإحباط ويحصل ما لا تحمد عقباه. فإذا استشرت في أمر فاحفظه. وقالوا: قلوب الأحرار قبور الأسرار. وأذكر من والدي رحمه الله موقفا، أنه رجل جاءه رجل وسأله، وكنا خارجين من صلاة الظهر بعد درس البخاري، كان بعد صلاة الظهر في المسجد النبوي، استوقفه رجل في الشمس وجلس انتظر حتى انتهى، وسألته رحمة الله عليه، وأكثر من مرة وقع لي هذا الأمر في حوادث عديدة، وكان يكرر لي هذا الأمر، وأشهد الله على أن انتفعت بنصيحته كثيرا. فقلت له: يا شيخ، وأنا في التاسعة أو في العاشرة تقريبا، من باب أن أستفيد، والله إني كنت مولع بذلك، ليس من قصد أني أطلع على عورات المسلمين، ماذا يريد هذا؟ فضغط على يدي بقوة، ويدي في يده ونحن خارجين بعد ما ذهب الرجل. قال: يا بني، هذه عيوب الناس وأسرارهم، والله لو ضربت رقبتي ما أفشيتها، إي والله الذي لا إله إلا هو. وهذه الكلمة لا أنساها، وأصبحت كل ما جاء أحد في فتوى أو سؤال أحس أن هذه الكلمة تزجرني زجرا عظيما. هذه عيوب الناس وأسرارهم، والله قل لي وأقسم بالله لو ضربت رقبتي ما أفشيتها. ويقولها لمن؟ لابنه، وفي التاسعة والعاشرة. فهذا هو الشأن، أنك لا تستشير إلا من مؤتمن، إنسان تأتمنه، خاصة أسرارك وأسرار أهلك. فهذا أمر مهم جدا، أنك لا تستشير إلا من يثق بعقله. الأمر الذي الأخير وهو الأهم، إذا شاورت وتذبذبت أو ما وجدت شيء، أو عزمت على أمر استغلق عليك الأمر، أو عزمت وهممت، فحينئذ صلي ركعتين واستخر الله فيهما. إذا استخرت الله في أي أمر فاعلم أن أي شيء يقع بعد الاستخارة هو الخير لك. ميزة الاستخارة أنها حسم للأمر. من صلى ركعتين واستخار الله عز وجل فقد كفي الأمر، كأنه أنزل الأمر بالله عز وجل، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حتى ولو حصل أسوأ شيء، البعض يقول، تجد البعض، بعض من النساء وبعض من الرجال يقول: استخرت في زواجي فلم أجد إلا المشاكل وانتهى الأمر إلى الطلاق. نقول: نعم، هذا خير لك، لأن المرأة والرجل يتزوجان وينكحان وتحصل مشاكل في أول حياتهم حتى يحصل فراق، فيتأدب الرجل وتتأدب المرأة، فيعوض الله هذا امرأة تصلح له، ويعوض الله امرأة المرأة الثانية رجلا يصلح لها، ويعيش في سعادة ما كان يصل إليها لو لم يبتلى في أول زواجه. وصدق الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا أحد يستدرك على الله والعياذ بالله يقول: والله استخرت. نعم، إذا استخرت كل ما يقع بعد الاستخارة خير لك، شئت أو أبيت، لأن الله أغنانا بالاستخارة عن زجر الطير، وعن النظر في الكواكب، والرجوع إلى العرافين وهم لا يعرفون شاهت وجوههم، وأغنانا الله بهذا التوحيد الخالص. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فقد وكل أمره إلى الله. فإذا استخرت فاطمئن طمأنينة تامة. ولذلك الإشكال أن البعض يأخذ الحكم حكم الاستخارة ولا يأخذ حقيقته، حقيقتها التوحيد والتسليم والإذعان. ولينشرح صدرك، فوالله لن تنتهي إلا إلى خير، لأنك تسأل علام الغيوب، وتسأل من لا يعلم وأنت لا تعلم، وتسأل من بيده الخير كله. ولذلك لما حينما تسأل شتان بين من يستخير وهو يعي هذه الأمور ويقول الدعاء وهو يستشعر معناه، وبين من يرسلها كلمات لا تجاوز فيه. نعم، إنها الحاسنة، إذا استخرت فقد كفيت، فلينشرح صدرك وليطمئن قلبك، وهذا هو الدواء التردد. فإذا أنزلت حاجتك بالله، ولذلك يقولون، وهذا أصل عند العلماء، الاستخارة تأتي بعد الاستشارة، أما إذا استخرت فلا تستشير أحدا، لأنه ليس بعد الله شيء. إذا استخرت الله لا تذهب تستشير الناس، لأنه ليس بعد الله شيء، فهو يكفي ولا يكفى منه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.